نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. يا أمة الحق والآلام مقبلة، متى تعين ونار الشر تستعر؟ متى الفلاح وقد طمت مصيبتنا؟ متى الخلاص وقد لمت بنا العبر؟ متى يعود إلى الإسلام مسجده؟ متى يعود إلى محرابه عمر؟ أكل يوم يرى للدين نازلة وأمة الحق لا سمع ولا بصر؟ عباد الله، ونحن نعيش زمنا عصيبا ووقتا دقيقا وحرجا يتعلق بمصير أمتنا، أقول إن النجاة في انقيادنا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلقد كتب الله لهذه الأمة حين تحيد عن كتاب الله أن تتقلب في ثنايا الإهانات، وتتنقل من هزيمة إلى هزيمة. فلنرفع الغطاء عن أعيننا، ولنكن صرحاء مع أنفسنا، كفانا نكبات، وكفانا كوارث، وكفانا نكسات، وكفانا تلمس النصر في ثنايا البشر من دون الله، كفانا كوننا عن كتاب الله بعيدين، وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حائدين. ولنعد إلى الحق المبين، فاسمعوا إليه يوم يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، أولئك سيرحمهم الله. ألا فاتقوا الله حق تقواه يا عباد الله. واعلموا أن من أسباب النجاة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن أسباب السقوط والهلاك السكوت على المنكرات. قال تعالى: وأنجينا الذين ينهون عن السوء. ألا فاعلموا أن من أعظم خصائص أمتنا أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأن علماءها يغضبون إذا انتهكت محارم الله، ودعاتها يشتاطون غيظا وغضبا لانتهاك حدود الله. فهي المأمورة بقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ألا فلتكن طائفة تقف على حدود الله، ترعى المجتمع، تنظر لأحوال الأمة، لا تسمح للجريمة غضب من غضب ورضي من رضي. ليكن منكم علماء ودعاة يقفون أمام الشرور والمنكرات، يؤدون رسالة الله، ليرحمنا الله عز وجل، أولئك سيرحمهم الله. ويوم يترك الأمر بالمعروف، فلنعلم أننا نحارب الله، ولنعلم أن غضب الله قد طوقنا، وأن سخط الله قد قرب منا. فإن تمادت بنا الأهواء والخور فهي العقوبة، لا تبقي ولا تدعو. ما نتيجة أن يقر الناس على الجريمة ويسكت على الفاحشة، ويقدم العاصي ويؤخر المؤمن المرضي الراضي؟ ما نتيجة ترك الصلوات وتعاطي المخدرات والركون إلى الذين ظلموا، وسماع الأغاني الماجنات، والجري وراء الشهوات، والمجاهرة بكل هذه المنكرات؟ ما نتيجة الرضا بكل هذه المنكرات؟ وما نتيجة السكوت على هذه المنكرات؟ إن نتيجة ذلك ومعناه سوف تختل الأمور ويغضب الله وملائكته. معناه أن البركة قد نزعت لأننا سمعنا ورأينا وسكتنا فما حركنا ساكنا. وإلا لماذا كنا خير أمة أخرجت للناس؟

فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماع. فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ألا يا عباد الله، أمروا بالمعروف، لا تخشوا إلا الله، لا خير فيكم إن لم تقولوا كلمة الحق، ولا خير في من لم يسمعها. ولا تظنوا أن الطريق مفروش بالورود لمن أمر ونهى، إنه طريق محمد صلى الله عليه وسلم أوذي فيه ووضع سل الجزور على ظهره، ووضع الشوك في طريقه، وأدني عقباه، وشج وجهه، وكسرت رباعيته، فما ضعف وما استكان وما هان وما كان له ذلك. وللدعاة من بعده قدوة فيه صلى الله عليه وسلم. ها هو عبد الله بن علي الحاكم العباسي عم أبي جعفر المنصور، يوم دخل دمشق محتلا دخلها في يوم واحد فقتل 38,000 مسلم في 6 ساعات. قتل هؤلاء كلهم، كان من جبابرة الدنيا، حتى أدخل الخيول في مسجد بني أمية، ثم دخل قصره وقال: من يعارضني فيما فعل؟ قالوا: لا يعارضك أحد. قال: أترون أحدا من الناس يمكن أن ينكر عليك؟ قالوا: لا يمكن أن ينكر عليك أحد إلا الأوزاعي. الأوزاعي عالم الدنيا في ذاك الوقت، الزاهد المحدث الكبير، قال: علي بالأوزاعي. فلما نودي الأوزاعي علم أن الموت ينتظره، وأن الله أراد أن يبتليه، إما أن يرجح أو يركب رسوبا ما بعده رسوب. علم أن الله أراد أن يمتحنه ليصبر أو لا يصبر. قالوا للأوزاعي: عبد الله بن علي يدعوك لمقابلته اليوم. الدماء تجري لا زالت لم تجد على أرض دمشق. فماذا كان من هذا العالم الزاهد؟ لبس أكفانه بعدما اغتسل، ثم لبس ثيابه على أكفانه، ثم أخذ عصاه وخرج من بيته وقال: يا ذا العزة التي لا تضام، والركن الذي لا يرام، يا من لا تهزم جنوده ولا يغلب أولياؤه، اللهم أنت حسبي ومن كنت حسبه فقد كفيته. ثم دخل، وقبل أن يدخل سمع عبد الله بن علي به، فصب وزراءه وأمراءه ميمنة وميسرة ليرهب هذا العالم، ثم مد سماطين من الجلود، ثم أمرهم أن يرفعوا السيوف حتى التقت رؤوسها، ثم قال: أدخلوا الأوزاعي. فدخل من بين السيوف، فلما دخل ووقف عند عبد الله بن علي غضب هذا الأمير غضبا حتى انعقد جبينه. قال: أنت الأوزاعي؟ قال: يقول الناس أني الأوزاعي. قال الأوزاعي: في هذه اللحظة والله ما رأيته إلا كأنه ذباب أمامي، يوم أن تصورت عرش الرحمن بارزا يوم القيامة وكأن المنادي ينادي: فريق في الجنة وفريق في السعير. والله ما دخلت قصره إلا بعد نفسي من الله عز وجل. قال الأمير: ما ترى في هذه الدماء التي سفكنا؟ قال: حدثني فلان ابن فلان عن فلان عن جدك عبد الله بن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: السيد الزاني، النفس بالنفس، التارك لدينه، المفارق للجماعة. فغضب حتى أصبح كالحية يتلظى. قال: ورأيت الوزراء يرفعون ثيابهم لئلا يصيبهم دمي إذا قتلت. قال: وأخذت أرفع عمامتي ليقع السيف على رقبتي مباشرة. قال: فرفع رأسه فقال: ما ترى في هذه الأموال التي أخذت وهذه الدور التي اغتصبت؟ قال: قلت: سوف يجردك الله يوم القيامة ويحاسبك عريانا كما خلقت، فإن كانت حلالا فحساب، وإن كانت حراما فعقاب. قال: فتلمضت الحية ورأيت الناس يتحفزون لئلا يقع دمي عليه. قال: وكنت أقول في نفسي: حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكل، وهو رب العرش العظيم. قال: فما كان منه إلا أن قال: اخرج. قال: فخرجت، فوالله ما زادني ربي إلا عزة وكرامة. لما مات هذا الإمام أتى عبد الله بن علي ذلك الجبار إلى قبره وقال: والله إني كنت أخافك أخوف أهل الأرض، والله إني كنت إذا رأيتك رأيت الأسد بارزا. لم خاف؟ لأنه صدق مع الله واعتصم بحبل الله وخاف الله فخوف الله منه كل شيء. ها هو الأسود العنسي طاغية اليمن الكافر الساحر القبيح الظالم يجتمع حوله اللصوص وقطاع الطرق ليكونوا فرقة للصد عن سبيل الله ليذبحوا الدعاء إلى الله. ذبح من المسلمين من ذبح وحرق من حرق وطرد من طرد وفر الناس بدينهم أخذ يهتك الأعراض ويعذب الدعاء ومن بين هؤلاء الدعاة المخلصين أبو مسلم الخولاني عليه رحمة الله ورضوانه عذبه فثبت كثبات سحرة فرعون حاول أن يبنيه عن دينه وعن دعوته وأمره ونهيه فقال كلا والذي فطرني لن أقف تقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. جمع الأسود الناس وقال أتعتقدون في داعيتكم أنه على حق؟ إن كان على حق فسينجيه الحق وإن كان على باطل فسترون. ثم أمر بالنار فأظلمت نار هائلة تمر الطيور من فوقها فتسقط لعظم ألسنة لها بهذه النار. ثم ربط يدي أبي مسلم ورجليه بالقيد ووضعوه في مقلاع ثم نسفوه بالمقلاع ليهوي في خضم لهيب النار ونضاها وجمرها وهو يقول حسبي الله ونعم الوكيل. كاد الموحدون أن تنخلع قلوبهم وقف الناس ينظرون وبدأت النار تخبو وتضعف وإذ بأبي مسلم يخرج من طرفها الآخر ماشيا على قدميه قد فكت النار وثاقه عليه ثيابه لم تحترق يدوس بقدميه الحافيتين الجمر ويتبسم وينظر إلى الناس. ذهل الطاغية وخاف أن يسلم من لم يسلم فهددهم وتوعدهم ليصدهم عن سبيل الله. أما أبو مسلم فخرج من النار وواصل مشيه فارا بدينه والمؤمنون يتبعونه حتى وصل إلى المدينة في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. دخل المسجد وصلى ركعتين وسمع به عمر رضي الله عنه فجاء يغض السير إليه فلما رآه قال أأنت أبو مسلم؟ قال نعم. قال أأنت الذي قذفت في النار وخرجت منها سليما؟ قال نعم. فاعتنقه عمر يبكي ويقول الحمد لله الذي جعل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم مثل إبراهيم الخليل عليه السلام. ألا فادعوا الله أيها المسلمون وامروا بالمعروف وانهوا عن المنكر واعتصموا بحبل الله فوالله لو كادتكم السماوات والأرض ليجعلن الله لكم منها فرجا ومخرجا. فاشدد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خافنتك أركانه. وها هو أحد الصالحين ذكر أهل السير أنه دخل على ابن مقله وزير مجرم عباسي سفك الدماء ونهب الأموال فاعترض عليه هذا الرجل الصالح وأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فما كان منه إلا أن جلده عشر جلدات. فقال أتجلدني يوم آمرك وأنهاك؟ أسأل الله أن يقطع يدك ولسانك. ويستجيب الله دعاء المخلصين الصادقين. ما مر عليه 6 أشهر حتى أخذت أمواله وقطعت يده وقطع لسانه وأخذ يبكي ويكتب على الحيطان ليس بعد الحياة لذة عيش يا حياتي بانت يميني فبيني. يبكي ويكتب على الحيطان إذا ما مات بعضك فابكي بعضا فإن البعض من بعض قريب. يا عباد الله الأمر والنهي من خصائصنا إن كنا نريد الخيرية والأمان والاطمئنان ومتى تركناه فلننتظر الجوع والدمار والحرب والخوف والجفاف والغضب والمقت واللعنة. ها هو أبو الدرداء لما فتح المسلمون جزيرة قبرص رأى فرق أهلها وبكاء بعضهم إلى بعض فبكى كثيرا. قيل له يا أبو الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله الإسلام وأهله؟ قال ويحكم ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره بينما هم أمة ظاهرة طاهرة تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترون. ولا نذهب بعيدا بل نقلب النظر إلى من كانوا في رغد من العيش في هناء وسعادة فطغى أمراؤهم وسكت علماؤهم وأبلس دعاتهم فما تكلم بمعروف وما نهي عن منكر ولم يؤخذ على يد ظالم فأمهلهم الله ثم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى إن أخذه عليم شديد وما هي من الظالمين ببعيد. إليكم خيارين لا إما أمر بمعروف ونهي عن منكر بقوة وأخذ على يد الظالم، وإما ضرب للقلوب ثم لعنة توجب طردا وإبعادا من رحمة الله جل وعلا. أقول هذا إعذارا بين يدي الله وإقامة للحجة عليكم، وتحذيرا من أن يقع بنا بأس الله، فإن بأس الله لا يرد عن القوم المجرمين. بينما الأمم هانئة واجعة تترك أمر الله وترتكب نهيه، ولا آمر ولا ناهي، إذ بالجو يدلهم والدماء تجري والخوف والقلق يعم، هذه سنة الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. يا أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا يومه، بل هذه ساعته، هذا وقت البيان، آن الوقت لئلا تأخذ الأمة في الله لومة لائم. إن الأمر جد خطير، وإن الله ينذر ثم ينذر ثم ينذر، ونذر الله تأتي في صور متعددة، فإن يرعوا الناس وآبوا وعادوا، وإلا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أسأل الله أن يوفق الأمة وولاتها إلى القيام بمسؤولية الأمر والنهي على الوجه الذي يرضي ربنا عنا. اللهم اجعلنا خير أمة أخرجت للناس بأمرنا ونهينا كما كنا، إنك على كل شيء قدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى مخاطبا محمدا صلى الله عليه وسلم: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم ترضون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. هذه قصة قرية أخذت أخذ عزيز مقتدر، فضحها الله وجعل أشخاصها قردة وخنازير يوم تركوا أمره ونهيه. قرية كانت على الشاطئ مجاورة للبحر، حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت، فوقفوا لا يصطادون يوم السبت، فزاد الله ابتلاءهم ابتلاء وامتحن صدقهم وإخلاصهم، فجعل الأسماك يوم السبت تأتي سابحة إلى الشاطئ، وفي بقية الأيام لا تكاد تجد سمكة إلا قليلا. فانقسم الناس حيال أمر الله عز وجل إلى أقسام، وهم في كل زمان بهذه الأقسام. قسم هم أهل الخبث والخيانة والفجور، قالوا نجري جداول وأنهارا إلى داخل الشاطئ، فإذا دخلت الأسماك سددنا عليها يوم السبت وأخذناها يوم الأحد. أعلى الله يضحكون أمع الله يمكرون، يخادعون الله وهو خادعهم. وقسم أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وقال لا تفعلوا هذا بل اتقوا الله وخافوا الله واحفظوا الله، فلم يسمع لهذا القسم. وقسم آخر قال اتركوهم لم تنهونهم الله سيعذبهم، فقال الدعاة إلى الخير نأمرهم معذرة أمام الله عز وجل يوم يجمع الأولين والآخرين علهم أن يهتدوا، فنحن لا نعلم أن الله طبع على قلوبهم. بدأ أهل الخبث في تنفيذ خطتهم وخداعهم ومكرهم، فقام الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الذين يثقون بما يعد الله به، قاموا بجعل سور بينهم وبين الفجرة الماكرين حتى لا يصيبهم من العذاب ما يصيب أهل السوء، وتركوا في الجدار نوافذ ليتطلعوا أخبارهم من خلالها ليكون لهم في ذلك عبرة. أما القسم الآخر فسكتوا ولم يمكروا، لكنهم رضوا بالمنكر والراضي كالفاعل. ويأتي صباح يوم من أيام الله يوم يغضب الله ويسخط على أعدائه، فيمسخ أولئك قردة وخنازير. فوجئ الدعاة وإذ بالنوافذ ممتلئات الخنازير وقردة، يقولون من أنت؟ فيقول الرجل أنا فلان وهو على صورة خنزير، والمرأة تقول أنا فلانة وهي على صورة خنزير،